أولين

تحول شديدة جدا من أول وضع الكتاب. يعني كتاب شديد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. كل كلمة كلمتيها مكتوب، كل منظرة، كل شيء، كل همسة، كل صغيرة، كل كبيرة أنت نسيتيه، لكن ربي أحصاه ربي ونسوه، ربي لا يضل ولا ينسى. هذا الكتاب يا بنات شديد، لذلك هنا في تفسير هذه الآية شديدة، كتاب الإنسان، كل إنسان فينا بيقرأ كتاب، ويأتي يوم قريب جدا اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. عشان كده من اهتدى واللي بيضل، إذن وانت بتكتبي كتب كتابك، يعني مش كتاب ربنا يفرحكم كلكم، لا الكتاب الشديد ده الذي لا يغادر شيء. عشان كده خلي بالك قوي من كل شيء كتب في الكتاب ده، انه الذي يحصيه عليك الله، الذي لا ينسى ولا يضل ولا يظلم، حكم عدل لا يضيع عنه شيء ابدا، كتاب محكم. كل شيء في حياتك، يوم صفحة حياتك اليومية هتسطريها مكتوبة مسطرة، ولما تيجي تقرأي كتابك وانت بتسطري صفحة بتقلبي صفحاته، يا ترى صفحات امبارح كان فيها ايه، وقبل كده كان فيه ايه، وقبل كده كان فيه ايه، صفحات شديدة يا بلدي. ولذلك المفروض الإنسان يراعي تماما ما يكتب في ذلك الكتاب. يقول ربي في تفسير هذه الآيات: ووضع الكتاب فحينئذ تحضر كتب الأعمال. وخلي بالك في كتابك ده في ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، اوعي تنسيهم، اوعي تغفلي عنهم لحظة. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من ايه القول الا لديه رقيب، يعني ولا كلمة حتى الآه. انت عارفة الواحد ما كنت تعبان يقول آه او تكتب، حتى الآه تكتب، يعني بمعنى ان الكتاب ده ما فيش حاجة فيه منسية ابدا، انت هتنسي، لكن ربي لا يضل سبحانه وتعالى ولا ينسى. هذا الكتاب يا احبائي الذي وضع، فترى المجرمين في هذا الكتاب مشفقين مما فيه، لأنهم وجدوا فيه أعمال إيه؟ سوء، كفر، إلحاد، بعد، غفلة، عدم تذكر، جحود بآيات ربي سبحانه وتعالى، إنكار أو نكران لذلك الدين أو لما أنزله ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك وجد المجرم، ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا في ذلك اليوم. حينئذ لما بتحضر اللي هي كتب الأعمال كما يقول في تفسير السعدي التي كتبتها الملائكة الكرام، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا كنت مش واخد بالك، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. شايف كويس؟ شايف كل شيء؟ الأمر شديد. قرينه بقى اللي احنا نتكلم عنه، الشيطان. الشيطان لما هيجيب بقى في الوهل يقول يا ربي في الحالة دي هتنصل منه؟ اه طبعا. لا، لما قضي الأمر هقول الشيطان كلام، لكن قرينه هقول ايه؟ هذا ما لدي ايه؟ عتيد. هو ده. ولذلك هنا في الآيات تحضر كتب الأعمال كتبتها الملائكة، التي كتبتها الملائكة الكرام، فتطير لها القلوب. تخلع يا بناتي، تخلع. تخلع القلوب من إيه يا بنات؟ تخلع من يوم الشديد ده. اليوم ده إحنا مش على فكرة فاكرينه قوي، تعرفي لو نفتكر اليوم ده والله ما يجد الإنسان نفسه له راحة في نومه، والله ما يجد الإنسان نفسه إلا بيعمل، والله لو تذكر الإنسان ذلك اليوم لاشتد عمله ولا ازداد عمله ولا جعل حياته كلها في طاعة الله عز وجل. تعرف لماذا ليه البعض اللي هي اللي هم والعياذ بالله المنكرين أو الجاحدين أو الكافرين أو المعرضين أو الغافلين نسين هذا الكتاب، نسين الوقفة، نسين الوقفة أو الموقف الشديد ده. لذلك في هذا الكتاب يشفق المجرمون هذا اليوم طبعا يعني تعظم به الكروب، يوم شديد جدا. تخيلي يأتي الإنسان في ذلك اليوم عشان يحاسب، شكلنا إيه؟ حفاة عراة، لكن لا ينظر بعضنا لبعض، من لأن سبحان الأمر شديد وخشعة الإيه؟ هتذكر. فلا تسمع في ذلك اليوم إلا همسة، فيش حد يقدر يتكلم، يوم شديد كده بس. لا، ده الشمس فوقها، فوق الإنسان شكله إيه؟ والعروق والعرق الذي يكون فيه الإنسان في ذلك اليوم الشديد يتناسب مع أعماله، بقدر عمله. منهم من يصل هذا العرق إلى فين؟ شوفي قسمي كده الإنسان لحد ما منهم ما يصل هذا العرق إلى فين؟ يغرق فيه، والعياذ بالله، إلى أذن، يغرق فيه بقدر أعماله. هذا اليوم الشديد نساه في الدنيا، نسى هذا الموقف في الدنيا، ولكن تعظم به الكروب وتكاد لها يعني الأمر كده يزلزل الإنسان. ويشفق في ذلك اليوم المجرم، فإذا رأوا كتابهم مسطر عليه كل الأعمال، محصى عليهم كل الأقوال والأفعال، قالوا يا ويلتنا. يدعو دلوقتي بالثبور، لا تدعو إيه؟ ثبورا واحدة، وادعو ثبورا كثيرة. يدعو بالثبور في هذا اليوم، لا يترك هذا الكتاب خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوبة فيه، محفوظة، لم ينسى منها عمل، لا سر ولا علن، لم ينسى منها عمل، لا سر ولا علن، كله مسطر، لا ليل ولا نهار، ووجدوا ما عملوا حاضرا. لا يستطيع الإنسان أن ينكر، وإذا جاء ينكر ختم على إيه؟ ختم على فاو. طيب بقى تتكلم عنك وبكل جوارحك، تقوم الجوارح تتكلم، وقال الجن لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وبعدين بقى إيه؟ وما كنتم إيه؟ تستترون أن يشر عليكم إيه؟ سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. خاسرين في ذلك اليوم، خسروا. وذلك هنا قالوا يا ويلتنا، وجلوا وعملوا حاضرا، لا يقدرون على إنكاره، لأن ربي لا يظلم ربك أحدا. فحينئذ يجازون بأعمالهم ويقرون بهذه الأعمال، ويكون الخزي والعار، وحق عليهم عذاب ربي، ذلك بما قدمت أيديهم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، بل هم غير خارجين عن عدله وفضله. ففي ذلك اليوم وفي كل وقت فربي سبحانه وتعالى حكم عدله. ذلك اليوم الشديد يا بناتي، اللي بيحكم هو من؟ الحكم العدل الذي لا يضيع عنه شيء. فيكون ذلك اليوم الحكم بالعدل، والحاكم هو ربي الله عز وجل، لا ينسى شيء ولا يظلم شيء ولا يضع عنه مثقال ذرة ولا يضيع عنه شيء. إذا ذلك اليوم لا يوجد فيه ظلم، لا ظلم اليوم، لأن ربي يضع الموازين. قصة اليوم إيه؟ القيامة. هداية المستنبطة في هذه الكلمات أو هذه الآيات اللي قرأناها أو في هذه القصة الهادفة، اعتبار بحال وما قال إن الذي أنعم عليه الله عز وجل فكفر بأنعم الله وأساء الأدب، لقصة اللي هم أصحاب الإيه؟ السابقة، واغتر بها خسر الدنيا والآخرة. نقطة الثانية، التسلي على الذات الدنيا شهوتها بما عند الله من نعيم مقيم وفرح مستديم. يعني أحيانا الإنسان يكونش عنده نعمة من النعم، في نعمة من النعم مش موجودة عنده، يوم يتسلى عن النعمة مش موجودة عنده بإيه؟ بالباقي الدائم، لأن والآخرة خير وأبقى، هي دي الباقية، هي دي الدائمة، كل شيء إلى زوال. أما الذي باقي دائما فهو إيه؟ الآخرة. وبذلك لابد الإنسان يتذكر، يتذكر لما يتيجي لذات الدنيا يقول إيه سبحان الله، دول قاعدين يتلذذوا بكذا، دول بيعملوا كذا، دول بيتنعموا بكذا، واللي ماسك على دينه كماسك على إيه؟ ما يقدرش يعمل كذا. لكن بكرة هيكون نعيم دائم، لا كرب ولا تعب، إلا حياة دائمة خالدين فيها ما دامت السماء والأرض. ضرورة توجيه النصح الغافلين المفتونين عن الله بإقامة الحجة عليهم، جواز الدعاء كما قال له صاحب اللي هي صاحبه لما قال له على الجنة بتاعته، اللي هي اللي هو لما قعد ينافسه في هذا، وأنا أكثر مالا وأي أنا أكثر منك إيمانا وإيه، وعد نفرة. هنا نقول إن تذكر الموت وتصور، إن تذكر الموت وتصور الحياة الآخرة يقضي مضاعج، يعني المفروض يقضي على مضاعج الايه؟ المترفين الباطلين الأشرين. لذا يحاولون إلقاء حجب كثيفة أو حكم كثيفة بينهم بين الاعتقاد باليوم الآخر، بمعنى إن دايما الإنسان اللي بيبقى غافل عن الله عز وجل تيجي مثلا تيجي كلمي في اليوم الاخر يتكبر، يجادلون بالباطل يرحلوا الايه الحق، لان يعلمون ذلك حق لكن هم مش مقتنعين. زي يكون ضرب ربي سبحانه وتعالى مثلا واقعيا محسوسا لحياه الدنيا وسرعه انقضاءها كما ذكر ربي سبحانه وتعالى كما انزلناه فيه من السماء فاختلط به وبعدين اصبح هشيما تذرو الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا. وجاب لنا حاجه الها في الدنيا اللي هي المال والبنون زينه الحياه الدنيا، لكن اعرف ان الباقيات الصالحه خير لك ثوابا وخير املا بيد الباقي الدائم. الباقيات الصالحه، ايه الباقيات الصالحات اللي هي ايه؟ اللي هي ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، اللي هي الذكر. الذكر هي دي الباقيات الصالحات في حياتك، هي دي الباقيات. لكن كل شيء في حياتك لا يبقى، كل شيء في حياتك لا يزول. زي اعضائي في اعتبارك هذا الامر ان كل اللي في حياتك زال الا الباقيات الصالحات. ولذلك اذا استطعتي ان لا يفطر لسانك عن الباقيات الصالحات افعلي، تكوني من السابقات، سبق المفردون، تسبقي بالمال بالبنون بزينه الدنيا ابدا بالباقيات الصالحات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق من المفردون اللي هم اكثر الناس ذكرا، اللي لسانهم ما بيفطرش ابدا عن ذكر الله. يقرا القران تجدي يعني خلاص فتره ما كانش بيقرا فيها القران، تلاقيه في استغفار، في صلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، في تسبيح. هي دي الشيء لابد ان تحافظ عليه محافظه شديده حتى الانسان في مرضه. لان يمكن الانسان في مرضه يصقل عليه قراءه او يقصر عليه النظر في الكتاب في المصحف او كذا، لكن اسهل شيء على اللسان هو الذكر. فكوني دائما على الباقيات الصالحات كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. زي اللي كنا لما بين رسول صلى الله عليه وسلم لنا الدنيا وقال يعني من دواعي العزوف عن زينة الدنيا والنجاة من فتنتها والسلام من أفتها استحضار اليوم الآخر وتذكره. لما يجي الإنسان يكون معرض أو عاصي أو غافل أو بيحب النوم أو بيحب الغفلة أو بيحب أي معصية أي كانت هذه المعصية، ويتذكر إنه في يوم قريب جدا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء يذكر اليوم الآخر بأن كل اللي بيعمله ده إلى زوال، وأنه النعيم الباقي والنعيم الإيه الآخرة كما ذكر ربي. ضرب سبحانه وتعالى ربي في كتاب الكريم أمثلة عديدة متنوعة تصور لنا حقيقة هذه الدنيا كما ذكرها، فعلينا من التفكر والاعتبار في هذه الدنيا. ولذلك كانت الصورة الواقعية المحسوسة للدنيا شبهت بالمطر كما ذكرنا في الآن. المطر ينزل على الأرض تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، ويخرج النبات الجميل ويبقى نانع وجميل وأخضر، ثم سرعان ما يكونوا إيه حطامة هش بقى خلاص هش التذروه إيه خلاص. وكمان الدنيا الإنسان يجي فيها شاب ويكبر ويكبر وتنتهي الدنيا ويخرج من الدنيا كالإيه كالنبات اللي هو عمله إيه خلاص انتهى كل شيء، ثم يكون الحساب بين يدي ربي سبحانه وتعالى كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه اللي هي صورة الدنيا بصورة النبات الأخضر الذي في النهاية تنتهي نهايته بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا كيف تعملون، فاتقوا الله واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا، اتقوا أن أنتم تغرقوا فيها، اتقوا أن أنتم تنشغلوا بها، اتقوا أن الدنيا تنسيكم الآخرة، اتقوا ان انتوا تنشغلوا بالمال والبنون وتنسوا ان في يوم قريب هيبقى فيه ايه حساب. فاتقوا الدنيا، لان اللي بيغرق في الدنيا، لان قيل كمان يا بناتي ان الدنيا هي السبيل لكل معصيه، اسباب المعاصي. ما قتل احد الا بسبب الدنيا، ما تنافس اثنين على واحده الا بسبب الدنيا، ما انسان جرى وراء المال الا بسبب الدنيا. ولذلك قيل اي معصيه بيكون بسبب الدنيا والحب الدنيا. ولذلك قيل المعاصي كلها انشغال طبيعي الأوقات بسبب انشغاله ايه في الدنيا. اذا كل معصيه بيقع فيها الانسان بيكون بسبب الدنيا. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هي الدنيا زي النساء او زي النساء الاثنين؟ ليه الاثنين ممكن يكونوا ايه يشغلوا الانسان. الدنيا تشغل وممكن بعض النساء تشغل. لما تيجي واحده مثلا من النساء تشغل جوزها عن الطاعه او تشغل عن عمل او ما تقومش بتربيه اولادها كما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه، انشغلت بالدنيا كان في واحدة بعت سؤال عجيب جدا بتقول يعني ان تقدم لابنها لبنتها شاب بتقول بس هو يعني شوية نكدي يعني نكدي زي النكدي بقى ما يحبش الفسح والخروج والنظر والكلام ده كله وبعدين عايز كل حد بقى فيه ذكر وفي طاعة وفي شايفين النكد يقيس كيف شايفين النكد أصبح يقاس بإيه بالطاعة يا بناتي بالطاعة فبتقول أنا خايفة يعني تستفتي بتقول أنا خايفة أخده لحسن بعد كده يبقى كل حاجة يحب الطاعة وما يحبش الفسح زينا إحنا وقتنا كله في الفسح شايفين الفرق وهو وقت كله في الطاعة فشوفي أصبح كأن الناس دلوقتي بتقيس الغلط الغلط إيه زي ما تيجي مثلا حد يلاقيك ماسكه المصحف على طول او مثلا طاع يقول لكم انت ما عندكيش الا القران هو انت ما عندكيش الا حضور دروس العلم هو انت استخشيتي خلاص هو انت وكان اصبحت طاعه الله ايه سبحانه التي يؤنب عليها الانسان او هو الاسي ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل شوف بقى سبب النساء ايه فتنه بني اسرائيل كانت في النساء لان ما تيجي تشوفي سبحان الله تجدي يفتن الشاب بالمرأة أو البنت كثير من الفتن تحدث برضو تبقى السبب في بدايتها يمين المرأة ولذلك كانت فكرة لما وصفوا بني إسرائيل ابتدوا يعملوا عشان كده هم برضو إسرائيل قالوا إيه اليهود قالوا إيه قالوا ده امرأة مش عارفة وإيه نعم أحسنتي وامرأة يعني أكتر على الأمة المحمدية من إيه من مدفع يعني ايه سلطوا عليهم النساء اللي هم السيئات لا مش بتدي المكان لا عشان بيعمل صوت عشان كده المسكه كده بعيده يعني بيقول لك سلطوا عليهم النساء اللي هم النساء اللي هم لا يتقوا الله عز وجل يهدموهم ويبعدوهم عن طريق الله عز وجل فكانت فتنه بني اسرائيل كانت في النساء كانت المراه منهم تعمل ايه كانت المرأة منهم تلبس اللي هو الكعب الخشب العالي كده وتضع فيه اللي هو تعمل قلقال بالمرة كمان عشان يبقى كله بقى تتقتك برجليها وتتقتك بالإيه؟ بالخل تقوم تفتن الرجال وتعمل إيه كمان؟ وتلبس الخاتم كأنه به عجين أو كذا وتحط به العطر علشان طول ما هي ماشية يفوح العطر يقوم الراجل ماشي يتلفت حواليه بس أصبح الأمر دلوقتي مش محتاجين عجينة في الخاتم ولا محتاجين حاجة أصبح الأمر يعني كل الحاجات الأشياء التي فعلتها بني إسرائيل وبثتها في الناس كثير من النساء تفعلها فاللهم نجنا من فتن الدنيا يا رب العالمين الآن يا أحبائي نتكلم في فتنة تانية تحدثت عنها الآيات احنا كنا بنتكلم دلوقتي في فتنة إيه اللي هي الدنيا الفتنة الثانية التي تتكلم عنها سورة الكهف ولذلك سورة الكهف دي المفروض تدينا دروس كل ما تقرأيها تديك دروس الفتنة الثانية التي نتكلم عنها الآن فتنة إبليس فتنة الشيطان في حياتنا الفتن اللي بيجلبها الشيطان في حياتنا ولذلك لما تيجي سبحان الله تنظري إلى قال لك أعداء الإنسان ما هم أعداء الإنسان قال لك نفسه الشيطان الدنيا قرين السوء أربع أعداء نفسه تؤمر بالسوء الشيطان سبيل إلى كل سوء الدنيا بيغرق فيها صديق اللي هو صاحب الساحر السوء قرين السوء يسحبه إلى إيه إلى كل معصية إذا أعداء الإنسان الأربعة دول إذا وقع في الأربعة ضاع دينه والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية هنا الشيطان لما نتكلم عن إبليس كما قال ربي سبحانه وتعالى وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان متكبرا إبليس كان متكبر وإبليس كان حاسد على مين؟ على آدم لأن ربنا خلق بيديه ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن تسجد لآدم فهذا كل الأمر لما يجي الإنسان سبحان الله يجي إبليس ولذلك لما تيجي الإنسان في حسد في صفة إبليسية في كبر في صفة إبليسية والمؤمن لا يحسد والمؤمن لا يتكبر لأنه يعلم إنه لو تكبر أول من عصى خلي بالك هو سبحان الله أمر ربي بالسجود فأبى وأول من قاس كان إبليس قال إيه؟ أنا خير من. ما تقوليش أبداً على نفسك أنت خير من حد أبداً، لأن الخيرية لا يعلمها إلا الله. ولا تظن في نفسك الخيرية، دايماً المؤمن دايماً يتهم نفسه، فلا تظن في نفسك الخيرية، ما تظنيش أن أنت أحسن من حد أبداً أبداً. ولذلك فالله أعلم من، لأن ربي أعلم من اتقى. ولذلك أول من قاس إبليس عليه لعنة الله عليه قال إيه مثلا؟ ماذا قال إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار مع إن النار تعلو تعلو وتهبط والطين يخرج وينبت به النماء. يعني هو قياس خاطئ، لأنه قال قاس إن هو اتخلق من نار فهو أحسن من الطين. النار بتعلى وهو والطين إيه؟ ولم يدري أن النار مهما علت بيحصل لها إيه؟ تهبط. أما الطين دائما به الإيه؟ النماء والعلوم والنبات. نعم، لذلك هنا الأمر فتنة إبليس كما جاء بعد الحديث عن فتنة الدنيا وزوال الدنيا وما يحدث بها من حساب وجزاء، جاء حديث عن فتنة أخرى ينبغي الحذر منها. المؤمن لابد يكون فاطن كيس، ممكن يقع، لكن الذين اتقوا يا أحبائي إذا مسهم طائف من الشيطان، ممكن هيجيله الشيطان، مش هيجيله أبداً أبداً، هو بيجري فين؟ في دمه. ممكن يقع في مسألة يجري الشيطان فيه في عروقه، لكن هيتذكر بسرعة جداً، فإذا هم مصيرون وإخوانهم يمجرون في الأرض ثم لا يقصرون. التاني بقى اللي هم ماشيين مع الشيطان دول بقى ايه؟ حديثي ولا نهاية في متابعة هؤلاء مع الشيطان ماشي بيهم. ولذلك هو سبحانه هو اتخذهم، ربي سبحانه وتعالى قال لنا على الشيطان اتخذوه عدوا فاتخذناه صديقا، يأمر فنأتمر، ينهى فننتهي. ولما يأتي يوم قريب جدا هتكون الوقفة شديدة، لما يقف الشيطان ويتبرأ من كل من اتبعه يقول إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هو بيقول إني أخاف الله رب العالمين، ويخطب بقى خطبة إبليس في النار، وهو يقول إيه؟ إن الله دعاكم دعوة الحق، دعوتكم وعدكم عن الحق، إيه وعدكم فأخلفتكم. وبعدين يقول لهم إيه بقى إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنتم مصرخين وما أنا بإيه؟ ما أنتم مصرخين وما أنا؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما تكلمنيش ولا تزعلوني تقولي أنت السبب ولا أنت وقعدنا في الأمر ولا أنت خليتنا دلوقتي بالنار، أنا ماليش دعوة بيكم، أنا وسوست لكم وأنتوا حبيتوا الشغلانة اللي في دماغي، أنا قلت لك ما أمي ما تصليش مثلا الفجر، النوم أحلى، أنت قلتي فعلا فعلا النوم أحلى، طيب ونمتي، أنا مالي هو بقى والشيطان هقول لهم كده، أنا وسوست لك في معصية وجملت لك المعصية، أنت اتبعتيني واستجبتي لي، انا سمعت انت سمعتي كلامي، انا بس يدوب كده انا يعني وشوشتي في ودنك كده، انا قلت لك يا شيخ القران تقيل عليك ما تقرايش في القران ولا تحصلي ولا تحفظيه لو كان عندك القدره في الحفظ، انا قلت لك انت ما عندكيش القدره، انت وقعدت اقول لك كده، انت قلتي فعلا انا ما عنديش القدره، انت سمعتي الشيطان، خلي بالك انت استجبتي للشيطان، هيجي يوم قريب يقول لك انا قلت لك بس وانت اللي استجبتي، ما تلومنيش لكن لومي نفسك على ما فعلتي. ولذلك هنا في الشيطان إبليس اللعين، فتنة إبليس اللعين العدو الأكبر للإنسان، والذي يتزعم شياطين الإنس والجن في معركة الإغواء الغواية والتضليل، فكم من بدعة حسنها وكم من معصية هونها وكم من طاعة صرفك عنها وكم من توبة سوفها. كم إنسان بيبقى عايز يدخل الإسلام لكن الشيطان يقول له انتظر شوية لما يجي الوقت الذي يحين ويموت على ذلك، يسوف التسويف في العمل، وكم من معصي وكم من وقت ضيعه عليك وكم من تسويف سوف، بكرة هعمل كذا، أنا أبتدي إن شاء الله بكرة صفحة جديدة وأبتدي أزيد في الكذا وأبتدي أقرأ كذا، أبتدي أحفظ القرآن، أبتدي أثبت قرآني. الناس المحافظين القرآن بيثبتش القرآن، يقول إيه من بكرة بقى، من بكرة يعني ها من بكرة، يجي الشيطان بكرة ده ينسيهم بكرة، يوم يجي بكرة تاني ينسي بكرة، فيأتي بالتسويف. ولذلك أحب جنود إبليس كلمة سوف، أعمل كده، أنا ناوي أعمل كده، أنا ناوي أعمل كده. كنت أحدث يعني أخت في أمر شرعي للمرأة موجود في كتاب الله عز وجل، فقالت لي لا إن شاء الله أنا ناوي بإذن الله أبتدي أفعل هذا الأمر لما ان شاء الله في رمضان الجاي هتعيش رمضان، او ان شاء الله بعد ما حج ناوي حج كده، وما ارجع من الحج ابتدي البس بقى يعني ان شاء الله بقى. يعني من ادراكي، من يعلم، من يعلم، دي انفاس، دي انفاس اخرها اخر نفس عمرك زي يكون يا احبائي يسوف. فهذا العدو الاول للانسان ابى واستكبر كما قال ربي، وكفر وتبطر او بطر، وامتنع عن السجود لآدم حسدا وكبرا كما ارتك في صفتين زميمتين الحسد والكبر، ثم لم يزل به ذلك حتى اخرجه ربي من الجنه بوسواسه واكاذيبه. امر ربي سبحانه وتعالى ملائكه الكرام بالسجود لآدم فسجدوا جميعا غير ابليس، امر فلم يسجد، وكان ذلك عنادا وكفرا. فتنه ابليس يقول تعالى ربي سبحانه منبها بني ادم على علوهم ابليس اللعين كما قال ربي في هذه الايه اللي احنا ذكرناها دلوقتي، يقول ربي واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. اذا هو من عالم الايه؟ الجن. يرانا من حيث لا نرى، هو وقبيلنا يرونا من حيث لا نرى. ولذلك لكن خلي بالكم ان لو ان الانسان يعرف، لان بعض الناس بتخاف جدا من الشيطان او من الجن وهي لا تدري ان كيد الشيطان ايه، كان ضعيفة. لو انت قوية الايمان مجرد ما تذكري ربي بقوة يخنس الشيطان، يعني مش هيقدر عليك. تعرفي ممكن يقدر عليك ايه؟ شياطين الانس. لكن شياطين الجن لو انت بس ذكرت ربي بقوة هيخنس الشيطان. هنا في هذه الايات يقول ربي سبحانه وتعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس ان الانسان يستبدل ما جاء به ربي بولايه الشيطان، لا حول ولا قوه الا بالله. زي كنا يخبر تعالى سبحانه وتعالى عن عداوه ابليس لادم الى ان تقوم الساعه كما قال ربي سبحانه وتعالى الا ابليس كان من الجن فسق عن امر ربي وقال انا خير منه. فتبين بهذا عداوه ابليس، عداوته لمن؟ لأبينا آدم طبعا. ولكن بعد كل ذلك عدبت لأبينا آدم كيف نتخذه وذريته الشياطين أولياء؟ يعني بئس ما اخترنا لأنفسنا من ولاية الشيطان، الذي لأن دايما اللي هي أولياء الشيطان هم الخاسرون. حزب الشيطان هم إيه؟ مرة الخاسرون هم الإيه كمان مرة؟ مخزى يخزيهم، إنما حزب الله هم الإيه؟ وهم الغالبون. حاجتين في حزب الله. نعم. أي بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر، واستبدل ذلك بولاية الرحمن. إن ولي الله لابد أن يكون ولايتك لمن؟ لله سبحانه وتعالى الذي كل السعادة والفلاح في هذه الولاية والسرور في ولايته. وفي هذه الآية حث من الله على اتخاذ الشيطان علوا وإغراء على عدم اللي هو الفتنة بالشيطان، وذكر السبب الموجب لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم. اللي اتخذ الشيطان ولي يبقى ظالم لنفسه، وأي ظلم أعظم من ظلم أن اتخذ علوه الحقيقي وليا وترك الولي الحميد اللي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور. ربي سبحانه وتعالى يسألك إنك إيه؟ يمن عليك بالنور ويخرجك بهذا الدين بالهداية من الظلمات. أما الشيطان يدخلك في الظلمات ويصرف عنك إيه؟ النور اللي هو عكس ما يأمر به ربي سبحانه وتعالى. هنا ساق لنا أو سقط هذه الآيات، يقول ربي سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقول تعالى ما أشهد الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم كيف أو متى خلقون. ولذلك أي ما أحضرتم هذا الخلق ولا شاورتم في هذا الخلق فكيف يكونوا خالقين لشيء من ذلك؟ بل المنفرد بالخلق والبدء هو من؟ سبحانه وتعالى. والحكمة والتقدير هو الله خالق الأشياء كلها متصرف في الكون بحكمته، فكيف يجعل العبد شركاء وهو من يعني شياطين من الإنس أو الجن يوالونهم ويطيعونهم كما يطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم لم يخلقوا شيئا ولم يشهدوا شيئا ولم يشهدوا خلقا ولم يعلموا في خلق. ولهذا قال تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي معاونين معين هذا العمل، أي ما ينبغي ولا يليق بالله عز وجل أن يجعل لهم قسطا من التدبير، لأنهم ساعون في إضلال الخلق والبعد عن والعداوة لربهم. فاللائق أن الإنسان يدني ولا يقصيه، الإنسان إنه يبعده عنه أو لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر حال من أشرك بالله في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال، يقول ربي سبحانه وتعالى عن هؤلاء: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. نادوا اللي انت كنتوا بتشركوا بهم في الدنيا، اشركت بالدنيا ايه؟ هواكي ولا نفسك ولا الشيطان ولا صنم ولا اتخذت ايه من دون الله شريكا؟ نادوا شركائي الذين زعمكم، اي على موجب زعمكم الفاسد، والا فالحقيقه ليس لله شريكا في الارض ولا في السماء. اي نادوهم لينتفعوا لتنتفعوا بما اشركتهم في هذه الدار الدنيا. فدعوهم قوم الشركاء فلم يستجيبوا لهم، لان الحكم والملك يومئذ لمن؟ لله. فلا احد يملك مثقال ذره في الارض ولا نفع ولا ضر الا ربي سبحانه وتعالى. وجعلنا بينهم اي بين المشركين وشركائهم موبقا اي مهلك، يفرق بينهم وبينهم ويبعد بعضهم عن بعض، ويتبين حينئذ ان عداوه الشركاء بشركائهم وكفرهم بهم وتبرئهم منهم. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويحشروا هم وما كانوا يشركون من دون الله في نار جهنم، هم وشركاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى. هنا يا احبائي يرى المجرمون النار، وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اي لما كان يوم القيامه وحصل الحساب ما حصل، وتميز فريق السعداء وفريق الاشقياء، وتميز الفريقان كل بعمله، وحقت كلمة العذاب على المجرمين، ورأوا النار قبل دخولها، تعرفين تكالوا تميزوا من الغيظ، كلما ألقي فيها إيه؟ فوج سألهم خزنهم ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير ولكن كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم. سبحان الله، يعني شفتوا النار وهي بتتميز. قيل ألسنة النار ألسنة جهنم تخرج كأنها تود أن تلتقط ألسنتها. اللهم سلم اللهم سلم. وجيء يومئذ من جهنم، تأتي في الموقف العظيم، لها 70,000 زمام، كل زمام يحجره كم؟ 70,000 ملك. وجيء يومئذ من جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذاب أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. هنا يأتي المجرم يا أحبائي ويعاين جهنم قبل دخول جهنم، فينزعبوا واشتد القلق، يظنون أنهم هذه جهنم مآلهم، يشوفوا النار قبل ما يدخلوها فيكون التعليم أكثر. ولذلك قال المفسرون أنه بمعنى اليقين، أي قالوا أنهم داخلوها في يقين خلاص ما هي مآلهم، ولم يجدوا عنها مصرفة، أي ما فيش لا يعدل عن ذلك أبدا المصرف، مش هيدخلوا إلا هذا المكان. فلا شافع لهم، فلا شافع إيه؟ فيش في اليوم ده إيه؟ لا صديق إيه؟ لا شافع ولا صديق، محدش لا يشبع لهم ولا صديق يرفع عنهم إيه؟ ما هم فيه إلا في هذا من التخويف والترهيب ما ترعى الدرون والأفئدة. وأسأل ربي أن ينجينا من النار. هنا في إبليس إحبائي، في إرادة قصة إبليس تحذير من فتنة الأخرى، وهي فتنة وساوس إبليس. إحنا دلوقتي هنعرض مداخل الشيطان في حياتنا عشان كل إنسان ينتبه. ممكن الشيطان يدخل بإيه؟ وكان طريق من طرق الشيطان ممكن يدخل لها في حياتك كتير جدا كتير جدا، من أول الكفر، من مداخل الشيطان هتجيب. هنقول سبحان الله يا من اول شيء شايفين يا بنات مداخل الشيطان، هو يقول لك هنا هو جاي ايه صوفه، حتى بالصوره اللي احنا موجوده انه بيدخل هنا في دماغ مين؟ بيوسوس. ولازم تسمعي صوت جوه في دماغك الوسوسه، وتظني انك على حق، وتظني انه يدعوك الى حق. مداخل الشيطان لم يغفل الاسلام عن هذا الامر ابدا، كما قال قتادة في ذلك الأمر، يقول ربي أولا والله أعلم بأعدائكم، وأول الأعداء اللي هو كما ذكرنا الشيطان. لكن يقول قتادة رحمة الله عليه: يا ابن آدم، ما ترك الشيطان اتجاها إلا وقف لك فيه بالمرصاد، ولا باب، جزاكم الله خيرا كثيرا، ولا باب من أبواب حياتك إلا وقفلك الشيطان يبص كده عليك، ها هيوقفلك عند الباب ده. لو لقاكي قوية، جزاكم الله خيرا، لو لقاكي قوية اتقفل الباب ده عنده. يوم يبحثك عن باب تاني يجيلك من باب تاني يوقف عليه، هيلاقيك برضو في الباب ده مش عارف يدخل منه، ما عارفش يدخل باب التاني، يدور ما بيأس، لا يأس أبدا. يوم يدخلك من باب تالت ورابع وخامس، هنشوف أبواب الشيطان عجيب لا يمل، لأنه كل هدف أنه زي ما هو هلك يهلك من؟ يهلك بني آدم. يقول هنا كما قال قتادة: يا ابن آدم، ما أترك الشيطان اتجاه إلا وقف لك فيه بالمرصاد، إلا اتجاها واحدا لا يستطيع الشيطان أن يأتيك من خلال هذا الاتجاه. قيل: أتدرون ما هو؟ لم يترك الشيطان الإنسان طريقا ولا اتجاها إلا وأتى الإنسان منه إلا من فوقه، فإنه لم يستطع أن يحول بينه وبين رحمة ربي. رحمة ربي تنزل في كل وقت. نعم. ولذلك جاء هنا نقول: ولذلك لا يستطيع أن يحول بينه وبين رحمة الله. جاءك الشيطان عن يمينك وعن شمالك ومن بين أيديك من أمامك ومن خلفك، حتى لو نزلت واديا أو هبطت مكانا جاءك الشيطان هناك، إلا من فوقك لم يستطيع الشيطان أن يأتيك، لأنه لم يفلح أن يحول بينك وبين رحمة الله. اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا يا رب العالمين. للشيطان مداخل يا بناتي. أول مدخل من مداخل الشيطان: اللهم أعوذ بالله من ذلك، الكفر. يخلي الإنسان يخرج من ملته، يوسوس له. ولذلك خلي بالكم من أولادكم دلوقتي، رقبوا في ناس دلوقتي يعني أفكارها صحيحة، أفكارها تدعو إلى ذلك. أول شيء الكفر، خاصة أن يكون الإنسان ضعيف الإيمان مش فاهم حاجة، يبقى يسهل عليه أن يتأثر أن يخرج من دين ودين آخر جدا. وأكثر هذه القصص كثيرة جدا حاليا. الكفر هذا المدخل الأول، يكفر بالله وبدينه وبلقاء الله أو بصفات كماله أو بما أخبر الرسل، لأن الدين قليل. ولو هذا الإنسان يا أحبائي تفكر في خلق السماوات والأرض وعظمة هذا الخلق وعظمة هذا الكون، لا يمكن الكون الذي خلق بهذا الإبداع لابد أن يكون له إيه؟ خالق. مش ممكن لو بصيت كده السماء ولا الأرض ولا الجبال ولا الشجرة ولا الجنين ولا العصفور ولا الكائن ولا السمكة ولا البحار، ولا مش ممكن ما يكونش لهم خالق. وعشان كده من أعظم الطرق التي تقوي الإيمان في قلبك التفكر. لما تيجي تقولي إنسان هيحيد كده، نقول تفكر في مخلوقات الله. أتظن أن ذلك الكون ليس له خالقا؟ أبدا مش ممكن. يقول له له خالق. طب طالما له خالق سبحانه له رب، وهل خلق هذه السماوات والأرض كده تركها هملا؟ وهل خرقنا وتركنا هملا؟ لو تركنا هملا لأكل الظالم غير الظالم، ولأكل القوي الضعيف، ولا كان هناك عدل. لكن ربي سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك الكون بالحكمة وبالعدل، لابد أن يكون هناك يوم عدل، يوم القيامة يفصل فيه ربي سبحانه وتعالى، يعطي للضعيف حقه، يعطي للظالم حقه، ولا يضيع عنده مثقال ذرة. زيك أول شيء يا بناتي بيحصل أن يكفروا بالله. أنت مصدق؟ يجيله كده يوسوس فعله. أنت مصدق؟ معقول الكلام اللي أنت بتقول؟ معقول في رسل؟ سبحان ربي، إذا كان في خلق وكون أنا شايفه متقن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللي عنده عقل بس. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يوم الإنسان لما يجي يتفكر سبحان الله، تيجي تبصي كده وتبدأ تشوفي كده جنين لسه جنين في مراحله، في مراحل النمو، يجي كده طبيب أو طبيبة النساء تبص كده في الجنين تقول لك أهو بصي شايفة النقطة الصغيرة دي، هو ده الجنين يا ربي، هو ده الجنين، هو ده الجنين اللي هيبقى بكرة إيد وعين وشعر ولسان وكلام وعقل ويميز، هو ده الجنين. أيوة، الذي خلقه مبدع، خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيم. أيوة هو اللي خلق. تبقى كل شوية تشوفي تضرره ونمو. واحد دخل الإسلام عالم من علماء الأجنة في الغرب، دخل الإسلام بهذه الآية، بس تطور الجنين. قال إيه ده سبحان الله. ده لا يعرف مش ممكن ابدا. ده جوه ما كانش فيه اجهزه اللي انتوا عارفينها دلوقتي اللي تيجي لا ما كانتش موجوده. طب ايه بقى؟ طب منين يعرفوا؟ علشان كده ازدادي ايمانا، ازدادي يقينا، ازدادي حبا لدينك، ازدادي رسوخا على في دينك، انه شاف هذه العلم الاجنه دي سبحان رب العرش العظيم، تدرج الجنين سبحان الله. اما تيجي تشوفي سبحان الله الخليه، تكوين الخليه، لو كنت في الكليه عمليه او في اثناء ما احنا كنا في المدرسه او كذا، وقاعده تدرسي الخليه كده بالميكروسكوب وتشوفي تركيب الخليه صغير وفيها نواه، فيها ما اعرفش كل التركيبات الوراثيه دي. او يجي بقى الانسان سبحان الله يبقى في الخلايا اللي بتكون الجسم موجوده فيها، وكل خليه تتكون من عدد معين من التركيبات الوراثيه اللي بيسموها في الكروموسومات وكذا، وكل واحد من الكروموسومات دي تحمل صفاتك انت، عينك وشعرك ولونك وطولك وبشرتك، ولا تترك شيء، ولا تترك شيء، سبحان الخالق المبدع. وبعد ده كله يقول لا أؤمن بالله. يا من كان لك عقل تدبر، يا من كان عندك علم، ازداد يقينا أن ذلك لم يخلق هباء، لكنه يحتاج إلى إنسان يفكر أن القلق. طب ما قدرش عليه بلا، وما قدرش أنه يترك دينه، يعمل إيه؟ يجيله في المرحلة الثانية يقوله طب ما قدرش عليك في الكفر، بقى ادخل بقى في الايه؟ وإذا هنا كمثل الشيطان، شوف بس أنا عايز أقول لكم الآية، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، يجيله يقول اكفر، بيجيله فعلا والعياذ بالله يقول اكفر، وبيجيله بعد كده يقول مين طب من خلق ربنا؟ طب الكلام ده انظر في عليك ان انت تتفكري في مخلوقاته، ما تفكريش في حاجة تانية سبحانه وتعالى. فلما يأتي الإنسان يقول له اكفر، فلما كفر قال له ايه؟ اني بريء منك، اني اخاف الله رب العالمين، كما جاء في سوره الحشر. فكان عاقبتهم انهم في الايه؟ في خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. خلي بالكم من الظالمين، ده كفر وده كافر، فكانوا الاثنين مع بعض في السواء. ولذلك هنا المدخل الاول هذا كما ذكر في ذلك احبائي قصه عابد من بني اسرائيل، اللي هو القصه بتعرفوها بتدرجها، ان الانسان ده كان عابد بس دي تدرب بقى بعد كده في المعاصي، يعني في المعاصي. احنا ناخد المدخل الثاني على طول. المدخل الثاني ما قدرش عليه في الكفر، قال له طب البدعة بقى، استحسن حال كده في الدين وعملها، زي بالظبط كده ما بعض الفرق اللي هي بتعمل ايه؟ تأتي البدعة. قام زينا مثلا كده لما يجي في رجل، كل عام وانتم بخير وبلغوا ربي رمضان، نحن على وشك دخول في رجل، وما أكثر بدعة رجل، يعملوا للميتين مناسبة، ويعملوا معرفش فيه، ويعملوا الخميس مش عارف ايه، ويعملوا يروحوا للميتين بالصواني عشان الميتين هتاكل، يعملوا بدعة كثيرة. تذكروا ان دي من مداخل الشيطان البدعة، والبدعة هي كل شيء مستحدث في الدين. فإن البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي، إذ إن البدعة خطرها عظيم وضررها جسيم. لماذا؟ لأن المبتدع مكذب بالآيات، لأنه المفروض ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في كتاب الكريم أن يألهم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي، يعني ما فيش حاجة نقصانا، كله نزل، كله جاء في كتاب الله وسنة رسوله. إيه الأمر اللي أنت بتعمليه ده دلوقتي؟ إيه البدعة اللي أنت مستحدثاها لي؟ إيه الأمر اللي أنت بتعمليه في العبادة؟ ده حتى سبحان الله كما ذكر في أحد الصحابة، راح إليك قيل ابن مسعود، راح إليه رجل وقال له يا ابن مسعود رأيت نعم يا أبا عبد الرحمن رأيت قوما يجلسون في المجلس ويقولوا مع بعض إيه؟ تعالوا نسبح 100 مرة، تعالوا لا نسبح الصلاة الصبح، لا لا لا، ده هم قاعدين كده مع بعضهم مجموعة، قالوا إيه؟ تعالوا نسبح 100 مرة، قولوا سبحان الله سبحان الله، يقعدوا 100 مرة يقولوا كده، تعالوا بعد كده هم في ذكر. فذهب إليهم ذلك الصحابي الجليل وقال لهم إيه؟ ظننتم أنكم أفضل من مين؟ للصحابة. وإنه استحدثت أمر هذا الصحابة عملوا كده؟ أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك؟ أبدا. إذن ما تعمليش شيء في الدين إلا جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ما تستحدثيش أمر بنفسك وتقولي ده جميل قوي، ما تقوليش عشان أنا شايفة دلوقتي اللي هي الوسائل الاتصالات بقت فيها الأمر ده كتير جدا جدا جدا في البدع بالشكل ده. إذن البدع أحب إلى الشيطان من المبتدع أحب إلى الشيطان من الفسوق ومن المعاصي، إذ البدع خطر عظيم، لأن البدع شيء مستحدث في الدين. ويفضل الإنسان يعمل بدع بدع بدع، وبعد كده لما تسأليه عليه يقول إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا عصرين إيه؟ يقولوا مهتدون الأول، وبعدين بعد كده يقولوا مقتدون سواء هذا أو ذاك. يعني إذن والبدع إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل به الرسل وأنزلت به الكتب، وإما بالتعبد بما لا يأذن به ربي من الأوضاع والأمور اللي هي المواسم المستحدثة في الدين التي لا يقبل ربي منها شيئا. يحدثوا مواسم كده سموها أعياد ويعملوا مش عارفة إيه ويعملوا احتفالات ويعملوا كذا، فهي هذا الأمر خلي بالكم يقول ذلك في أمور هنا. وهنا الأمر النقطة الأخرى ولذلك قيل في الأمر للأمر شديد، قيل يقول هنا بعضهم يقول تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفاجئهم إلا والأولاد يأتوا من أولاد غير صالحين أو أولاد غير شرعيين. نأتي بعد كده بالأمر الذي يلي ذلك عشان الوقت حبيبتي. وقيل والظاء من ينفر به في مدخل البدعة حب إليه لمناقضتها للدين كما ذكرنا، والله سبحانه وتعالى يدعو لإيه الحق. أما الشيطان فهذا إلى الإعوجاج عن الصراط المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين تماما كما تنسل الشعر من إيه من العجين، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. المدخل الثالث الكبائر، من مداخل الشيطان الكبائر الذنوب. كبائر الذنوب اللي هو زي مثلا إيه كبائر الذنوب؟ القتل، الزنا، العقوق، الربا، قتل الوالدين، قطيعة الرحم، كل ده، قصف المحصنات، كل دي كبائر ذنوب. أكل مال يتيم، السحر، كل ذلك من الأشياء التي يحث عليها الشيطان. التولي يوم الزحف، نعم نعم، والحسد نعم حبيبتي من الكبائر طبعا، لأنه هنا لأن الحسد تمني زوال نعمة الشخص وإتيان النعمة إلى العبد، كأنه يبارز ربي بالمعصية، كأن هذا العبد الذي يحسد كأنه يعترض على قسمة ربي، أو كأنه بسوء خلقي أو أدبي يقول أن الله غير عادل في عطائه، يظن ذلك، وربي سبحانه وتعالى العدل. ولذلك مدخل الكبائر إذا وجد الشيطان العبد متمسكا بالسنة، ما هو البدعة كتها سنة، ولو طبقت بدعة ترفع سنة، خلي بالك لو طبقت بدعة ترفع سنة، لا لا لا لا، الإنسان ده إيه موحد مسك على دينه، هو ممكن يكون معاصي لكن موحد طبعا، وكمان في نفس الوقت لا لا لا ما بيجيش ببدع، لكن يقول له طب تعالى بقى في الكبائر بقى وقعك في الكبائر بقى، يقوم يأتي من باب الكبائر ما المفروض الإنسان لما يقول شوف هنا في القبر يقول هنا في هذا الأمر، فإن ظفر بها أي كبيرة من الكبائر زينها له وحسنها في عينه وفتح له بابها وفتح له باب الإرجاء. يا أخي ما أنت هتعمل العملة دي وبعد كده هتتوب، يا ستي أنت هتعملي العملة دي وبعد كده ما خلاص محدش شايفك، يعني أنت بتعملي المعصية دي ومحدش شايفك، هتتوبي بعد كده، نسأل الله العفو والعافية. ممكن الإنسان يموت على ذلك. وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه لا تقدح فيه الأعمال، يبتدي زين له الكلام. قيل الكبائر ما هي لكي يتنبها المسلمون؟ العلماء رحمه الله اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المضيقات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذا حديث متفق على صحته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الى السبعين اقرب منها الى السبع أكثر، يعني هي من السبعة ألف سبعين نعم. وأما الحديث فما فيه حصر، قال ما كانش فيه حصر، يعني قال هم خمس سبعة دول منهم، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا حد كالقتل كالزنا كالسرقة أو ما فاء أو ما جاء في كتاب ربي له وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب من الله أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يكون كبيرا، ولا بد من التسليم أن بعض الكبائر أكبر من بعضها، الشرك طبعا وتتدرج هذه الكبائر. ولذلك لا بد للإنسان هنا في الأمر كده إنه يعلم أن يكون على الحق، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أمر ربي سبحانه وتعالى وجاء في كتابه سبحانه وتعالى. يا بنتي المدخل الرابع، المدخل الرابع الصغائر، هو عارفش يدخل ليه من باب الزنا ولا من باب القتل ولا من باب الربا، ما هو كل اللي باب يجيله يحل الربا يقول له يا اخي ده الامر مع يعني الرشوه، يقول له يا اخي دي مش بسيطه دي فلاوه دي يعني حقك، من باب مثلا العقوق يقول له ايه يعني انت سبحان الله ما انت عندك بيتك واولادك وانت منشغل يعني وهي عندها اولاد تانيين امك عندها اولاد تانيين هم هيقوموا بواجبها انت عاق لان قاطع امك المفروض ان انت حتى لو عندك اولادك وزوجتك واسرتك كن على ثقه ان اولى الناس بيك امك ثم امك ثم امك ثم الاب يعني اولى من الزوجه والاولاد اولى من الزوجه والاولاد فلا تقصر يبقى اول حاجه اجي من باب القتل ومن باب الزنا ومن باب العقوق الوالدين من باب السحر كل هذه صد عليه ابواب الايه هذه الكبائر يوم يدخلوا من باب الايه الصغائر فان عجز الشيطان عن العبد ان يوقع في كبيره من الكبائر دخل ان باب الذي وقع فيه كثير منا ولا يزال يهون عليه هذه الصغائر فيكون مرتكب الكبيره الخائف الوجل النادم على الكبيره احسن حالا من المرتكب الصغيره المصر عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم محقرات الذنوب يعني يجي مثلا الانسان يقول ايه دي اللي هي اللمم اللمم الا اللمم يجي مثلا في اللمم يعمل مثلا يقول لك ايه زي ايه مثلا لمم ببنات يقول لك كذبه بيضه مثلا يكذب يقول لك ده كذبه بيضه وما فيهاش حاجه يعني دي مش معنى الكذب برضو من كبائر الذنوب طبعا لان يكتب عند الله كاذبا او يجي في نظره مثلا يقول لك ليه نظره بسيطه يعني ويترتب عليها نظره ونظره ونظره فتصير اشد من ايه من الكبيره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتمع الصغائر الذنوب على العبد اهلكته وضرب لنا مثلا بذلك الامر قال مثل صغائر الذنوب ذنب بسيط بتعمل ايه كقوم نزلوا بارض فلاة فاعوزهم الحطب يعني احتاجوا للحطب فجعل هذا يجيء بعود وهذا يجيء بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا واوقدوا بالنار يعني يجتمع الذنب عليك يعود عود عود لحد ما هلكك ايه الذنب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانضبوا خبزهم فكذلك فان محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشانها حتى هذه المحقرات تهلكه كذلك صغائر الذنوب ذنب صغير فذنب صغير استهان به بعض الناس يقول ايه دي سنه مش فرض تقوم تستهين بالسنه مثلا على سبيل المثال سنن النبي صلى الله عليه وسلم تقول مش دي سنه يعني دي مش فرض دي سنه تقوم تستهين بالسنه مره في مره في مره هتستهين بالسنه هتفهم منها سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مثال على ذلك استهانه بالسنه مثال على الصغائر استهانه بالنوافل مثال على ذلك استهانه بصغائر الذنوب حتى تجتمع على قلب العبد فيتكون على القلب الران ذنوب كلا بل ران على ايه كل ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما قال ربي فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة كل ما يعمل ذنب يستغفر لربي ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذا الذنب وطبعا ربي سبحانه وتعالى تواب يعني قيل المدخل الخامس هي عقبة المباحات المباحات زي إيه بقى يا بنات يقول لك المباحات اللي هي بحرك في عملها فشغله بينها يعني على سبيل المثال الأكل مباحات كثرة الطعام مباح الطعام مباح كثرة الكلام الكلام مباح كثرة النوم النوم مباح كثرة المخالطة كل دي مهلكات لو أكلت كتير هتوسعي مداخل الإيه لو نمت كتير هتضيع عليك العبادات لو اتكلمت كتير هتغلطي وكل الأشياء دي مدخل للشيطان معناها كل الأشياء مباحة لو خلطت كتير هتقعي في الخطأ كلها أشياء ربنا سبحانه وتعالى لم يحرمها عشان كده هي مباحات لكنه شغلته عن الطاعة والاستكثار من الطاعة والابتهاد في التزود للمعاد ثم زي ما تيجي مثلا إنسان يقول إيه أنا كنت منشغل مثلا بالكلام بكذا وكذا ينشغل بالكلام كلام كلام والوقت ده كان ممكن يعمل فيه إيه يقرأ فيه جزء قرآن أو جزء قرآن أو يسبح أو يثبت جزء من القرآن أو يقرأ آية من آيات الله أو يستغفر شوف ضيع على نفسه كان من الأشياء بعمل المباحات الذي يضر فيستدرك في ذلك الأمر حتى يترك ذلك الأمر أو تترك هذه السنن ولذلك ثم من ترك السنن إلى يؤدي ترك السنن إلى ترك الإيه؟ بالواجبات وأقل ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب يعني أقل شيء ينال يفوت الأرباح والمكاسب والمنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى فإن نجا من هذا المدخل ببصيرة تامة ونور بصيرة ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار يقول انا مش هاكل يعني مش هاكل كتير هاكل اللي يكفيني مش لازم افضل طول الوقت اقول ايه انا هاكل ايه انا هتحلى بايه انا نفسي اعمل ما اعرفش ايه عشان اروح اجيب الاكل ايه. يعني كل كلام وحديثه في ايه؟ في الاكل وشهوه البطن. طب وانت متهتم بشهوه البطن او اكلك؟ يا ترى اهتميت بعبادتك؟ يا ترى انشغلت بعبادتك؟ يا ترى حسيت ان انت قصرت النهارده في عباده من العبادات؟ ولا انت كل شغلك الشاغل بالمباحات التي استزدت منها حتى اصبحت دلوقتي ايه؟ خرجت عن قول عن عمل او زياده عن المباحات. المدخل الذي يلي ذلك وهي مدخل الاعمال المربوحه المفضوله من الطاعات، فامر بها وحسنها في عينه وزينها له واراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو افضل منها واعظم كسبا منها وربحا. ولذلك هنا في مدخل في الامر ده مثلا تيجي تشوف بعض العبادات، في عبادات طبعا ارجح من عبادات. يعني على سبيل المثال، مثال بسيط هقول لكم فيه، يفضل يصلي الليل وبعدين بعد كده ينام. ينام عن ايه؟ اللي عمل فيه كده الشيطان. وكان اولى، لان هو سبب ايه؟ عمل سنه، وافضل العباده بعد الصلاه المكتوبه قيام الليل وتقرب الى الله بقيام الليل، لكن ترك شيء فرض. ومن اعظم الفروض صلاه الايه؟ الفجر، يعني تحضره الملائكه. فترك صلاه الفجر فلم ياتي بالعباده اللي هي الافضل، جاب اللي بعدها ولم ياتي بالايه؟ وما فعل ذلك به الا ايه؟ عشان برضه يدخله، مش انت بتحب العباده دي؟ اعملها. بس يجي بقى ساعه الصلاه يروح عامل فيه ايه بقى؟ ينيره، يكسله عن الصلاه، فيكون ذلك مدخلا. فان نجا منها بفقه في الاعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفه مقادير الاعمال والتمييز بين افضلها وسافلها ومفضلها وفاضلها يقطع عليه هذا المدخل. يبقى فقه الأولويات، من الأولى أو ما هو الأولى في ذلك الأمر، يقوم يعطي ذلك الأمر. مدخل آخر، مدخل تصديق جندب عليه بأنواع الأذى باليد. ممكن الشيطان يتسلط قيلة بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير. قيلة فكلما علت مرتبته أجلب عليه الخيل العدو بخيله ورجله، وظهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع من الأذى أو التكفير أو التضليل. يعني لما يجي الإنسان عاصي مش هتسلط عليه، خلي بالك، لأن هو ضمه. لكن يجي الإنسان يبقى عايزه، مش ممكن قوة الإيمان دي هو عايزه يحصل له إيه؟ يبعده، ينشغل فيه، فيكون ليشوش عليه قلبه. لأن هو لو جاء الشيطان تسلط يشوش عليك قلبك ويشغلك بإيه؟ بالحرب، حرب هذا حرب، مش وليمنع الناس من الانتفاع به. فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من الشياطين الإنس، وتسلط على شياطين الإنس والجن، ولا يفتر الشيطان عن ذلك الأمر. برضو مرحلة من مراحل، وهذا الأمر لا حيلة في التخلص منه إلا إذا كان الإنسان على استقامة. يبتدي ينتبه، الذين اتقوا إذا إيه؟ بس تذكروا، خلاص تذكروا، فإذا هم مبصرون. ولذلك بشرع الله سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان، ولذلك يرغم أو يرغم الشيطان فيما في هذا الأمر. نأتي بعد ذلك بأمر تاني اللي هو إيه؟ بالإضافة إلى ذلك في مداخل عظيمة للشيطان. إيه هي؟ لو لقيت نفسك غضبانة استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. اعرفي أن ما يفرح بك إلا الشيطان، ما تفرحوش بقى، تفرحوش أبدا. حتى لو وقعت في هذا الأمر استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن من أعظم أبواب الشيطان الغضب والشهوة. فإن الغضب هو غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان. أول ما يغضب يوم يضعف جند العقل، ويأتي جند الإيه؟ الشيطان يتسلط على الإنسان. ومنها غضب الإنسان، لما مهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة. يعني كل ما يبتدي يغضب الشيطان يوم يجي الإنسان يحصل إيه بقى في العقل؟ يجي بقى الشيطان يبقى مبسوط وفرحان بيه كأنه بإيه؟ بيلعب بيه. ده ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشير على يعني باب من أبواب الجنة، قال له لا تغضب. مرة ثانية قال له لا تغضب. المرة الثالثة قال له لا تغضب، امسك نفسك. لأن خلي بالك يا بنات، جرعة من الغيظ تبقى في الدنيا بلعها الإنسان، هو متغاظ لكن بلعها، مش بلعها وفاكر، لا لا لا لا خلاص بقى بلاها وناسي. أفضل جرعة عند الله يوم القيامة. إذا عشان كده لما ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال ربي فيهم إيه؟ قال والله يحب المحسنين. يعني أصبح الكاظم الغيظ واللي بيعفو عن الناس من المحسنين، فاللهم اجعلنا من هؤلاء. هنا النقطة، الباب الآخر من أبواب الشيطان الحسد. يجي للإنسان والحرص البخل يعني. يجي للإنسان الشيطان يقول له إيه؟ ده أنت شوف أنت ما عندكش إيه؟ وشوف ده فلان والله ما يستحق كده. يوم يقول كده الإنسان والله فلان ده ما يستحق النعمة دي. وكأنه هو اللي بيقسم النعمة. يوم كأنه بالضبط ينافس كأنه بالضبط بإيه؟ يعترض على نعمة ربي في تقسيمه على نعم على الغي على على عباده. فينظر للنعمة تقول شوفي دي عندها إيه؟ شوفي دي قسمنا إيه؟ في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وقلبك إيه؟ ورحمة ربك خير. يعني لو جالك رحمة من ربك أكتر بكتير من كل اللي أخذ الناس في الدنيا. ولذلك هنا يأتي أبواب الحسد شديد. فإن كان العبد حريصا أعماه حرصه بخيل مش عايز ينفق ماسك إيده بخيل يبخل وأصمه. ونور البصيره هو الذي يعني لو انسان رزق بنور البصيره هو الذي يعرف مداخل الشيطان. فاذا غطاه الحسد او غطاه الحرص يرى بنور البصيره. فحينئذ يجد الشيطان فرصه فيحسن عند الحريص كل ما يوصله الى شهوته. يبقى الانسان اللي هو الحريص يمتعه بالشهوه لكن لا يمتعه بايه؟ بطاعه ابدا. الحريص اللي هو بيبقى دايما ايه؟ بخيل. واما اللي هو الحاسد لا يرى نعم ربي عليه ابدا، لا يرى نعم ربي سبحانه وتعالى عليه. لذلك هنا فيحسن عند الحريص كل ما يوصله الى الشهوه وان كان هذه الشهوه فاحشه. واما الحرص فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لهما من الحرص المرء على ماله والشرف لدينه. يعني صحيح صححه الالباني يعني اكثر شيء يحلق الدين قالوا الحسن. وقالوا ان الانسان كمان يبقى بخيل بقى كده مش ايه مش مبسوط لان الطريقين دول طريق الشيطان. ياتي الشيطان لكي لا يري العبد نعم ربي عليه. يقول له شايف انت عندك ايه مسكين، انت مبتلى في كذا وكذا وكذا وكذا، انت عندك كذا، ولادك ما جالهمش كذا، وبنتك دي ما لهاش كذا، وبنتك دي ما عندهاش كذا، وابنك ده جرى له كذا، وانت نفسك جرى لك كذا. يوم يجي لك الشيطان وشوفي سبحان الله يخليك مش بس تبقي حزين على نفسك وحريصه ان انت تنظري لغيرك. وما ذلك الا فعل الشيطان. يجعل الانسان دايما حاسد حاسد. ولذلك لا يعرف سبحان الله. يا جماعه لو تيجي تشوف الامر ده في واحده امراه يعني بتقول تزوجت هي وصاحبتها. الاثنين تزوجوا قالوا تزوجوا في ليله واحده او في اسبوع واحد تقريبا. واحده منهم رزق حملت في نفس الفتره. والثانيه ما رزقتش لم تحمل لسه يعني لسه يا دوب حريصه عرس يعني. لكن الامر ارقها شديد ان ازاي صاحبتها تحمل وهي لم تحمل. طول ما الانسان ينظر للناس كده لا يعيش سعيدا ابدا. طول ما الانسان بيمد عينه للي متع به ربي غيره عمره ما يكون سعيد ابدا. لابد ان يرضى بقسمه ربي سبحانه وتعالى. لان ربي سبحانه وتعالى لا يعرض احد. يفعل ايه؟ ما يشاء ربي سبحانه لا يسال عما وهم يسالون. ربي يفعل ما يشاء في ملكه. ولذلك يرضى الانسان ويعلم ان الانسان الذي اعطاه ربي سبحانه وتعالى ذلك الحكمه، الذي منعه ربي سبحانه وتعالى ذلك الحكمه. جالك الزوج لحكمه، منعت الزوج لحكمه، جالك الولد لحكمه، منعت الولد لحكمه، رزقت الولد ومات الولد لحكمه. ماذا عليك؟ عليك الرضا. مش مطلوب منك الا الرضا. ولا تمدن عينيك الى ما تعنى ايه ازواج زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. هيجيلهم الرزق ده، هيجيلهم الشيء ده. وانت بعد فتره كده تقولي يا سبحان الله. شوفي سبحان الله اللي انت كنت بتقولي عليها ان جالها نعمه، النعمه اصبحت هي السبيل الايه؟ قد تكون سبيل البلاء زي قارون ماله اصبح ايه خسف به ربي سبحانه وتعالى. وبذلك المال الذي تمنى ماله من ابواب الشيطان يا جماعه كثرة الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا. لماذا؟ لأن الشبع يقوي الشهوات والشهوات هي أسلحة الشيطان. كل ما كثرت الشهوة كل ما كان السلاح حاد من الشيطان. من أبواب الشيطان أيضا العجلة، العجلة التسرع وعدم التثبت في الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. كل ما يكون هنا لفظ الأناة كل ما يكون الإنسان عنده تأني في المسألة فذلك من إيه؟ من خلق المسلم. أما التعجل التعجل السرعة وكذا فهو من فعل الإيه؟ الشيطان. منها أيضا قيل خوف البعض الفقر، لأن الشيطان يعدكم إيه؟ ويأمركم بالفحش، والله يعدكم مرتين فرق، والله واسع عليم. إذا دايما الشيطان يقول لك إيه؟ أنت تصرف الفلوس اللي عندك، طب الولاد اللي عندك دول هيكلوا إيه بعد كده؟ طب وانت هيبقى معاك ايه بعد كده لو حصل كذا ولا كذا؟ فيخلي ايدك دايما ايه؟ صحيحة، ويخوفك من بكرة. دايما لما تيجي نفسك قاعدة كده مع نفسك وبتخافي من بكرة من غد، اعلمي ان الذي يخوفك من غد هو الشيطان، لان غد لا ليس بيدك، قد لا يأتي غدا، قد لا يأتي غدا. الذي يملكها من؟ سبحانه وتعالى. فغد لا تفكر فيه. الذي كفاك شر الأمس سيكفيك شر الغد. الذي يملك الأمس وحده هو الذي يملك الغد. فليه التفكير وليه الخوف وليه دايما قاعدة تفكري في اللي جاي في المستقبل وهيحصل وهي، وتبني قصورا فيه على أوهام من عندك؟ كل هذه الأوهام التي تبنيها هي من فعل الشيطان. تركي أمرك لله ولا تفكري في شيء هو ملك الله، واعلمي أن ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، والذي تفكرين فيه في غد قد لا يأتي، قد لا يأتي، وقد يكون عكسه تماما، لأن المدبر الأمر هو ربي سبحانه وتعالى. فاتركي مسألتك من الذي يملك مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. من أبوابه العظيمة كمان يا بنات التعصب للمذاهب. يعني تيجي تقولي مثلا إيه؟ أنت بتعملي كذا، تقولي أنا مذهبي مثلا المذاهب اللي احنا عارف، لا المذاهب، لا مش هعمل كده عشان المذاهب كده، لا أبدا. من يقول ذلك؟ الدين في يسر الدين. ما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انت دلوقتي في مذهب من المذاهب، لكن ما تقيش متعصبه المذهب ده وضد المذهب الثاني، لا. اذا كان هذا يتفق مع دينك بس اتبعي ما جاء به دينك، لكن ما تبقيش انت في الامر اللي هي امر الامر العباد هنا الازدراء والاحتقار لما للمذاهب، يعني لغيره من المذاهب او ذلك مما يهلك العباد والفساق جميعا. فان الطعن في الانسان والاشتغال بذكر نقصهم صفه مقبوله في الطبع من الصفات السبعيه، من صفات الشيطان ايضا، انك تقعدي تتكلمي على انسان ودايما تطلعي فيه ايه؟ عيوبه او سوء او كذا، اعرفي ان ذلك من الصفات التي يحبها الشيطان. من ابوابه ايضا سوء الظن بالمسلمين. خذ الانسان على ظاهره، لان الشيطان يقول ربي في كتابك يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. فالمؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب. لو لقيت المنافق يشوف كده، المنافق دايما يبحث، يعني المؤمن يدور على حسناتك، يلتمس يدور على حسناتك ويلتمس الاعذار، واذا مسه طائف من الشيطان خلاص التمس الاعذار. انما الاخر المنافق لا يرى، مهما قدم الانسان اليه خير لا يرى الا ايه؟ الا العيوب. من ابوابه ايضا يا بناتي الايذاء البدني والنفسي. الشيطان ممكن يؤذي بدنيا البدن. قال لي كما يهدف الشيطان الى اضلال الانسان بالكفر والذنوب كما ذكرنا سابقا، فان الشيطان يهاجم الانسان كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في ذلك. من هذه الايذاء مهاجمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، مجيء الشيطان بشهاب من نار يرميه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مسكه وقال ذلك للصحابه. يبقى هو طريق للاذى، الشيطان طريق للاذى. من طرق الاذى هنا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان من اذى الشيطان الحلم. الحلم تقومي من النوم وانت ايه؟ كوابيس، وتقعدي تنشغلي. بعض الناس تقول ايه؟ انا بحلم حلم، هذا بحلم على طول كده. يتسلط الشيطان على الانسان، للشيطان قدره على ان يري الانسان في منامه احلاما تزعجه وتضايقه، يهدف لذلك الى حزنه، يحزن كما جاء في ذلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرؤيا في منامي على ثلاثه انواع كما جاء في الحديث. الرؤيا ثلاث، فبشرى من الرحمن، لو صحيتي كده ولقيتي بشرى جميله كده انها من الرحمن، وحديث نفسك تاكلي، هتلاقيكي بقى وانت نايمه جيت لك سفره او كده سعانه، افتكرتي ان انت جيت لك مثلا كذا غطا وتغطيتي نفسك في نعمه من نعم الدنيا، لقيتي حلمت ان انت جبت، يعني ده حديث نفس. واما الثالثه من الشيطان وسماها وتخويف من الشيطان، يخوف اولياءه. فلا تخافوا مخاوفين كنتم مؤمنين. وفي رواية أخرى أن رؤية ثلاث منها أهاوين من الشيطان ليحزن بها ابن آدم. جاء في صحيح البخاري يا بناتي في هذا الحديث أن عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليه. لو لقيت رؤيا صحبها أقول يا اللهم لك الحمد يا رب علي رؤيا، ده جايلك كده رؤيا بشرى من ربي سبحانه وتعالى. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. الحديث رواه البخاري. بتيجي تشوفي رؤيا ما تصحيش بتقول إيه أنا شفت حاجة وحشة جدا، تيجي اللي معاك تقول لك إيه طب احكيها، ما تحكيهاش أبدا، بستعيذي من الشيطان عشان حتى لا تتحقق إيه هذه الرؤية كما جاء في الحديث. قيل من أبواب أيضا الشيطان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نمتم فأطفئوا سرككم فإن الشيطان يدل ذلك على الفأر على هذا السراج فيحرقكم. كان عندك شمع والنار، كان سبحان الله قبل كده كان يعمل ايه، يبقى في البيت سايبين شعله، يقوم يجي سبحان الله الشيطان يدل للفأر على المكان ده يقوم يقلبها يقوم الدنيا ايه، اذا هو سبيل للاحراق. عشان كده ما تكوني نايمه في بيتك ما تسيبيش شعله متولعه، ما تسيبيش لمبه مولعه. طبعا الكهرباء دلوقتي مش لكن النار فانه سبيل للحرق. يعني النقطه الاخرى ان من اعمال الشيطان في الانسان وأذى الشيطان ايضا قيل التخبط عند الموت، اللهم سلم اللهم سلم، كان النبي يستعيذ من ذلك، اللهم نعوذ بك من التردي من الهدم من الغرق من الحريق، واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا يعني ارجع، واعوذ بك ان اموت لديغا كما جاء في سنن النسائي. من افعال ايذاء الشيطان ايضا ايذاء للوليد كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم كل بني آدم بيجي ولد يمثل الشيطان يخبطه يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها لأنها أمها وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها فاستعاذت من الشيطان الرجيم فلم يمسه في ذلك الأمر. ولذلك قيل أيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. هذا حديث رواه البخاري. ما تأثرش بإيه بما فعله الشيطان. من أبوابه أيضا في الإذاء البدنية بناتي قيل مرض الطاعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فناء أمته بالطعن والطاعون واخذ أعداؤكم من الجن وفي كل من شهادة صحيح الجامع حديث في صحيح الجامع مر الطاعون قال لك واخذ الجن يعني يبقى هذا الامر من الامر من ايه الجن. يقول ايضا في ذلك ما اصاب نبي الله ايوب كان بسبب هذا الامر قيل واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب والله اعلم في ذلك. وكذلك بعض الامراض الاخرى قيل في اللي هو الاستحاضه. حتى لما تيجي تسالي بعض اللي هي طبيبات النساء يقول لك الاستحاضه فعلا بنعلم يعني حقا لانه لما ينطق عن الهواء الاستحاضه بيبقى فعلا عارفين اسبابها وكذا، لكن احيانا مبقاش سبب بيدوها عليك بس ما فيش سبب. لكن قال ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي للمراه المستحاضه وهي حمنا بنت جحش انما هي ركضه من ركضات الشيطان دم السيل ده يعني كانها خبطه من ايه او كانها اذى من ايه من الشيطان مش في كل الاستحاضه. يعني النقطه الاخرى من أذى الشيطان مشاركته لابن آدم في طعامه وشرابه ومسكنه يسكن معه أو يسكن بس خلي بالكوا إزاي من الأذى الذي يجلبه الشيطان الإنسان. هذا على فكرة هذه في كتاب اللي هي عالم الجن للدكتور عمر الأشقر في العقيدة في الله كتب طيبة جدا. هنا يقول مشاركته لابن آدم في طعامه وشرابه ومسكنه من الأذى الذي يجلبه الشيطان الإنسان أن يعتدي على طعامه وعلى شرابه فيشركه فيه. تشربي بتاكلي ما تذكريش بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاب قال لك تحط ايدك في الطعام قل يا ولان فسلام وما قالتش بسم الله دخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسك الشيطان ايد الشيطان كده معاه لانه بياكل معاه الانسان اذا ياكل مع الانسان اذا لم يسلم اذا المفروض الانسان يقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم حتى بارك في ذلك الطعام. ويكون ذلك منه أنه خالف العبد يعني هدي الرحمن أو غفل عن ذكر الله. أما إذا كان ملتزم بهذا حتى لو قلت نسيتي على تأكل والأكل جميل وعلى تأكل وتوت البلاهي والأكل سخن وعلى تبلاي تبلاي ونسيت وكذا لم أقولش بسم الله الرحمن بسم الله أول وآخر لا يقوى عليك الشيطان. هنا في الأواتيك الأذى فإن الشيطان لا يجد سبيلا إلى أموالنا وبيوتنا طالما الإنسان دايما في ذكر البيت دايما في ذكر الله وفي قرآن بيت يفر منه الشيطان ادخلوش ولا يجد له طريق. من أبوابه أيضا قيل بعض الأحيان أن هو الصرع كما جاء في الفتاوي وكما جاء في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في الإنسان قد يصرع كما قال ربي في كتاب الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كما جاء في الحديث ألا إن الشيطان يجري الشيطان يجري من الإنسان في دمه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أساليب بقى عشان يدخل لنا ويقدر عليك إزاي خطواته إيه؟ أول حاجة يزين لك الباطل يبقى عندك المعصية قول لك يا شيخة مش حاجة يعني وانت لوحدك اللي بتعملي كل الناس بتعمل وبعدين سبحان الله انت لا تيجي بس اللي ماشي يعني عاملة كده مخالفة كل الناس بتعمل يوم يزين لك الباطل. او يجي مثلا الانسان بيكون بيشرب حاجات كده يقول له سبحان الله ايه يا اخي دي حاجات اسمها روحانية مش تحريم يعني جامد يعني يجي بقى بعد كده مثلا عندك ايه في حاجة مثلا زي مثلا اي صفة من صفات مثلا للمرأة مثلا يوم يدخل مثلا في دينة المرأة انت مش هتتجوز لا لا لا يقول لها ايه بقى يقول لها ممكن دي ده انت لو عملتي في نفسك كده للبنات سيبك من امر اللي جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تبي تتجوزي وبعدين اعمل اللي انت عايزة يظن ذلك انه يرتبط بذلك ابدا. او يجي بقى يقول لك ايه لا لازم تبيني جمالك لان ربي جميل يحب الجمال يحب الجمال يجي لك بمسميات عجيبة علشان تخرجي عن ايه عن امر الله سبحانه فيزين الباطل بكل صوره ولذلك هنا فيندفع عن هذا والسبيل الذي كان ولا يزال يسلك طريق الضلال ويظهر له الباطل في صوره الحق والحق في صوره الباطل ولا يزال بالانسان يحسن له الباطل ويكرهه بالحق لما يجي يسمع مثلا امر من الله عز وجل وحد يقول له بس الامر ده جابه النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا مش مقتنع بيه مش مقتنع بيه ده حق ده حديث صحيح لا لا وانا مين عرفني انه حديث صحيح يقوم يعمل ايه ينفض الحق لانه بيمشي مع ايه مع جعل الشيطان ولا يزال الانسان يحسن له الباطل ويكرهه بالحق حتى يندفع الى فعل المنكرات ويعرض عن الحق كما قال ربي سبحانه كما قال العين هذا الشيطان قال ربي عزة قال ربي بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال له أزين لهم ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وبعدين يأتيهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أبدا. ولذلك يأتي الشيطان يعمل إيه يغير في الخلق يقول لك معلش في دي موضة طالعة دلوقتي إني ولا أمر لهم في الإيه يوم يجي سبحان الله واحدة شوية مثلا الأسبوع ده بشكل وتيجي بعد كده الأسبوع الشكل الأسبوع التاني بقى إيه موديل تاني خالص هي دي الكلام الشخص أبدا. تيجي الخدود بقت عاملة فيها إيه وش فيه بقى عاملة إيه والعينين بقى شكلها إيه وش يعني أبدال بكل شيء. وما فعل ذلك إلا كما قال ربي في كتابه الكريم ولآمرنهم فلغيرن خلق الله يبدلوا كل ربنا سبحانه وتعالى خلقوا لهم بكل ذلك خطط من خطط الشيطان أساليب الشيطان في الإضلال ومن تغريم الشيطان بالإنسان وتزيين الباطل أن يسمي الأمور المحرمة التي هي معصية الله بأسماء محببة للنفوس خداعا للإنسان وتزويرا للحقيقة كما سمى الشجرة اللي هي الشجرة المحرمة بشجرة الخلد وملك لا يبلغ ولا يبلغ قال لهم بشجرة خلد ده انتوا لو أكلتوا منها هتعيشوا فيها ولا تموتون خالدين فيها. فيقول ابن القيم منهم ورث اتباع تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها فسموا الخمر أم الأفراح يعني لما يتخمر قصدي لما يشرب يحصل له يفرح بقى ويهيص بقى فيبقى سماها أم الأفراح وسموا أخاها بلقمة الراحة اللي هي بقى أخوان بقى دي اللي برضو لكل المسكرات يعني. وسموا الربا معاملات. وسموا كل حاجة حطوها بقى سموها مسميات. واليوم يسمون الربا فائدة والرقص والغناء كذا وصناعة التمثيل فنا وكذا وكذا وكل ذلك ما هي إلا مسميات. سمى الشيطان هذه المسميات ونسأل ربي سبحانه وتعالى عفوا. وقال أيضا من أعمال الشيطان الإفراط والتفريط. يعني لك إيه؟ يخليك تفرطي في الطاعة تفرطي في الطاعة أو تستزيدي جدا في الطاعة. يعني تعمل إيه؟ مش وصل إحنا أمة وسط. والوسطية اللي إحنا أمة اللي هي أمة وسط بما جاء لي كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يوم يأتي الشيطان له إيه؟ يعني جات على الحاجة دي جات على حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني يدخلك النار على الحاجة البسيطة دي مش مشكلة. يوم يفرط الصلاة بتصلي ما جاتش على دي المهم قلبي والله أنا قلبي يشهد أنا قلبي أحسن من الناس اللي بتصلي. طيب ماشي يجي مثلا على أمر أي يتعلق بالمرأة المسلمة تعرفين في كتاب ربي يوم يقول إيه ده أنا أحسن كتير جدا جدا من الناس لابسين استياب دي ماشي. يعني أنت دلوقتي الخيرية دي أنت اللي عملتيها بنفسك بس ربنا بيأمر بأمر. قيسي على ذلك كل مسألة فيفرط في دين الله يترك الطاعة أو يبقى ده اسمه تفريط أو إفراط زيادة أو يقول لك في كل حاجة ده حرام ده حرام ده حرام. لو كان حرام بما حرم ربي يبقى حرام لكن لو كان حرام باللي انت قلتيه بس ان ده حرام يبقى ده مش حرام لأن الحرام حرام ربي في كتابه وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة قال في النبي صلى الله عليه وسلم هم الثلاثة الرات اللي قالوا واحد قال لهم قال له يا رسول الله نحن أنا لا أتزوج النساء والثاني قال له أنا لا أصوم ولا أفطر والثالث قال له أنا أقيم الليل ولا أنام قال له لا أنا أتجوز النساء وقال له أصوم وأفطر وأقوم وأنام ليه تعذب نفسك وهذه سنتي سنة النبي إن خد الدنيا خد الدنيا بمقدارك في الدنيا. ما قالش أبدا الإنسان في الدنيا يبقى قاعد سبحان الله عايش في الجبل والوحده أبدا من قال كده ده بالعكس لأنك تعيش في وسط الناس وتصبري على أذى الناس أفضل عند الله عز وجل يكتب في موازينك. ولذلك هذه المسألة يا جماعة إنك ربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك الدين إنه لا إفراط ولا تفريط في ذلك الدين. أما الشيطان يقول في هذه المسألة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه يأمر الشيطان لا يأمر الشيطان إلا في نزعتين إما تقصير تفريط وإما إفراط وغلو فلا يبالي بأيهما ظفر من العدل فالاثنين خطيئتين. وإن وجد عنده حذر وتشميل في العمل يعني يبقى يدخل باب الإيه لو وجد عنده همة يبقى يدخل من الباب اللي هو اللي هو الإفراط يزود الأمر كده الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو ويتجاوز الحد وتعدي الصراط المستقيم. وأما الآخر إذا وجد فيه كسل وتراخي وعدم همة يوم الشيطان يدخل من باب إيه؟ التفريط. يجي واحدة مثلا عندها القرآن بتحفظ قرآن مثلا يوم يجي الشيطان ولا إيه؟ بصي ما أقولك بقى أنتي ما مش قادرة تحفظي خلاص وأنتي بتاع إيه اقرأ طب النهاردة هتقرأ وبكرة ما هو يعني عروة عروة يخليك يترك المسألة عروة عروة. هو هكذا فعل الشيطان يجد الإنسان مفرطا في الإفراط وفي التفريط وفي كل الحالتين هو إيه المقصود أنه مقصرا في ذلك الأمر. النقطة الثالثة الذي أتحدث فيها الآن تثبيط العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل الغفلة والكسل والتسويف. إذا الإنسان مبتلى عنده تسويف أو عنده كسل فليعلم أنه متسلط عليه الشيطان. لو لقيت نفسك كسلانة طول النهار عايزه تنام طول النهار ما بتقومش من نومك طول النهار مستسلمه مش عايزه تتحركي عايزه تقفلي عليكي بالك وخلاص وكمان يا ريت بتعملي شيء نافع مثلا او بتزيدي في قرانك لا اعلمي ان الشيطان ياخذ بناصيتك كوني على حذر شديد. تثبيت العباد عن العمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم القافية مؤخر الرأس إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة يربطهم ويضربهم ويقول له عليك ليل طويل فارقب فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة منهم فإن توضأ انحلت العقدة الثانية فيصلى انحلت العقدة الثالثة فأصبح نشيطا طيبا للنفس وإلا أصبح خبيثا النفس. الحديث رواه البخاري. وهذا يحدث ساعات لما تيجي تجري نفسك كده وتصحي من السرير بتبقى شكلك إيه؟ مش قادرة تقومي، مش قادرة تنزلي رجلك الأرض، جسمك وجع وعينيكي مقفولة، أنت بتروحي تتوضي وعينيكي بتبقى تحسسي كده عشان تشوفي إزاي تتوضي، وبعدين بتروحي بسم الله الرحمن الرحيم تتوضي تلاقيكي اتنا وبعدين بعد كده بتقوم بقى تقول ليلى اللي هو الدعاء عشان ليلى عشان محمد صلى الله. دخلتي بعد ما قلت ذكرت الله عز وجل ودخلتي تصلي كانك ما كنتيش نايمه، قمتي افضل ما يمكن واصلح ما يمكن وانشط ما يمكن. يبقى مين اللي كان معاكي بقى يعني عايز يشتغل ويقول لك بقى الشيطان ايه طب نامي شويه كده مش المنبه ضرب دلوقتي انت ما انتش كويس نامي شويه كمان تروحي بقى نايمه شويه كمان ليه بقى يضيع عليك قيام الليل ويضيع عليك صلاه الفجر وهو ده المطلوب منه بعد كده يصلحيك والنور طالع كده هو ده وهو المطلوب هو مش عايز منك اكثر من ذلك كسلان يصبح الانسان خبيث النفس كسلان في البخاري ومسلم اذا اسقط استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه مش عايز يسمع يعني كده يستنشق عشان الشيطان هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح من اساليب الشيطان هو طبعا حتى لو فعلت ذلك لا يضر يعني اساليب الشيطان في اضلال الانسان وهي الرابعه الوعد والتمنيه التمني يعني يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء يعد الكفرة زي ما وعد الكفرة كده إيه لما جاء كده سبحان الله قال لهم إني جار لكم فاكرين؟ وعد الكفرة بإيمان بإيه؟ بالفور فلما تراء الإيه؟ نكص على عقبيه وقال لهم إيه؟ إني إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شيء كل الأربعة دول قال لهم طبعا لأنهم دلوقتي هو شفع لما الملائكة تتنزل لانه كمان كان معهم كاذب هو عمره ما ينصرهم ابدا عمره ما يساعد على نصرهم ابدا كما قال ربي سبحانه وتعالى في سوء زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتين نكص على عقبيه ارتجع وخذلهم ولم يؤيدهم وقال اني بريء منكم كما قال في كتاب ربي سبحانه وتعالى ولذلك هنا يعد الاغنياء اللي هم الكفرة بالثروة والمال في الآخرة بعد الدنيا فأقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خير منها إيه وكان كل ذلك وعد وتمنية تمني ولا مله إلا النار. النقطة الأخرى من أساليب الشيطان الإنسان إظهار النصح للإنسان يعمل له إنه بينصحه يجي له في دماغه كده بينصحه يعني كما نصح آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما ايه؟ غرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما ايه؟ سقط. ولذلك هو يقول لك بينصحك قال بيقول لك الكلمة الصح وهو في حقيقة الأمر يخذلك الشيطان. النقطة الأخرى التدرج في الإضلال يتدرج معك في الإضلال يعني يجي لك خطوة خطوة اعملي كذا وبعدين يجي يروح قايل لك حاجة اعملي كذا واعملي كذا يدرجك في الإضلال زي في قصة اللي هو ايه؟ واحد كان فيه عابد كده بني إسرائيل فاكرين قصته يا بنات اللي قعد يدرجه في الإضلال فضل يدرجه في الضلال يعني لحد ما وقع فين ولما وقع في المعصية وحصل ما حدث قتل وعمل وترتب إذن خطوة خطوة بإبعاد برسيس العابد نعم برسيس العابد يجي الأول يقول لا لا لا خلي بالك أنت عابد والبنت دي يجوا الاخوات البنت دي يعملوا ايه هم يستأمنوا عندها قال له ما انا عابد ما اقدرش تيجي عندي ازاي الشيطان وكذا قال له طب مالكش دعوه بيها بس هي تبقى في بيت هناك كده صومع بس مالكش دعوه بالتدريب بس هو بقى ابتدى بقى يحنو طب احط لها الاكل على الباب زي بالظبط ما تيجي الواحده تقول ايه تمسك بقى اللي هو الحاجات اللي هي الاتصالات فيسبوك او كذا تقول ايه وفي ايه يعني لما ادعو الولاد يعني للدعوه الى الله عز وجل تقوم تكتب بقى للولاد وكده خطوه خطوه بيحصل كده فعلا وبعدين بعد كده بيحصل مشاكل كتير جدا جدا وانت فاكره انها ايه هو الشيطان هيقول لك فيها ايه يعني ده انت بتدعي الى الله عز وجل يعني مش دي اخته ده وانا اختك في الله. لا ما حبيبتي ما فيش معلش معذره. الاخوات معروف هم اخوات, واللي انت بتعمليه ده خطا بيؤدي الى تدرج. في بنت لا انسى هذه الابنه ابدا من سنين, جت لي هذه الابنه وتقول لي كنت اتحدث على الشات مع بعض الشباب يعني, ومنهم واحد منهم يعني, فما ان عرفت ان ذلك لا يكون في الشرع حقا الا الولد ده اتصل بها. لما اتصل بها قالت رددت حتى اقول له هذا الامر لا يرضاه ربي, ولا لا ارضى لنفسي ما لا يرضاه ربي, لن افعل ذلك ابدا. وقالتها كده بقوه, هي البنت دي اللي سبحان الله جت لي بتقول لي. ومضت ايام, مضت فتره يعني, ورأيت رجلا يطرق باب أبي عشان يخطبها وهي ما تعرفش ان هو الشخص ده عندك. فبعد بقى ما تقدم لخطبتها عرف ان البنت دي اتقي الله, فقال لها انا الذي كنت افعل ذلك, كنت ابحث عن امرأة تتقي الله وعرفت ان بهذا الامر تتقي الله. يعني تعملي الحلال ربنا هيبعتك الحلال, تعملي الحرام هيسوق لي مسأل ربي العفو ولا عفو. التدرج أبدله خيرا إيه؟ فعلا التدرج في الإضلال خطوة خطوة. فلما زاغوا أزاغ الله إيه؟ قلوبهم, كما قال ذلك الفرد في مين؟ في إيه؟ آل بني إسرائيل طبعا. إنساءه العبد ما فيه خير وصلاحه, ولقد عهدنا إلى آل من قبل فنسي ولم نغلب له عزمة. وقال صاحب موسى لموسى قال له إيه؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. يعني جيلك تعملي حاجة يعني عايز تعملي حاجة يعني طيبة يروح الشيطان إيه؟ نسيها. تيجي على شكل لما تنسي القرآن قولي إيه؟ نسيت الآية دي, نسيت الآية دي, نسيت الآية دي, ولا تقولي نسيت. النقطة الأخرى من أفعال الشيطان تخويف المؤمنين أولياءه, كما قال ربي يخوف المؤمنين من جنده وأولياءه فلا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. وهذا من أعظم كيد الشيطان بأهل الإيمان. وقد أخبر ربي سبحانه وتعالى في قوله إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين, كما قال ربي سبحانه وتعالى. من أساليب الشيطان أيضا دخول النفس من الشيء الذي تحب أو تهواه, كما يقول في ذلك الأمر ابن القيم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيصادف نفسه ويخالطها ويسأله يبقى عارف ايه اللي بيحبه وايه اللي بيؤثره, فإن عرفه استعان به على العبد ودخل عليه من هذا الباب. وكذلك علم إخوانه أولياء من الإنس كده إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليه من هذا الباب الذي يحبونه. مثلا واحد بيحب المال يوم يدخله الشيطان بالإيه؟ المال. واحد بيؤثر أولاده مثلا على طاعة الله يوم يدخله من حبه من هذا الحب. أي شيء بيحب الشهوات يوم يدخله من هذا الباب, وهو طريق مقصده مصدود, كما أقول في إغاثة الأنفال ابن القيم رحمة الله عليه. إلقاء الشبهات على الإنسان من أساليبه في إضلال العباد, زعزعة العقيدة يوم يجيلك يلقى عليك إيه؟ الشبهات. يأتي الشيطان أحدهم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغه إذا كانك هذا الأمر فليستعذ بالله ولينتهي هذا الحديث, رواه البخاري في صحيحه. ولذلك هذا الشيطان من هذا الأمر مدخل الشيطان. من أساليب الشيطان الخمر والميسر والأنصاب. هتلاقي الناس اللي قاعدين يلعبوا اللي هي الورق والكوتشينة والحاجات اللي هي المفسدة للعقل دي, ألم أن ذلك كله من إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن العداوة والبغضاء لا يعملها لا يقع لا تقع إلا من الشيطان, لأن الشيطان أعظم شيء عنده إنه يفكك لا يربط. ومن أعظم تفكيكه يأتي المتحبين يفككهم والزوج والزوجة. أعظم ناس عنده الزوج والزوجة, تجد البيت فيه حريقة مليان خلاص ما عادش نوصل للنار تولع كده من إيه السبب؟ الشيطان. ولو استعادوا الاثنين من الشيطان الرجيم لكان الخير لكان الأمر فيه خيرا كثيرا. يعني سبحان الله يا جماعة البعض بيستهين بذلك الأمر. لكل إنسان فيه مشكلة عائلية في البيت قومي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وغيري حالك وقومي للصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة تحل المشكلة بإذن ربي سبحانه وتعالى. لكن لما يكون الإنسان الشيطان لا حول ولا قوة طامس مخه ولا يستعين بالله ولا يقوم يصلي ولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أبدا، لأنه نسى أن يقرأ هذه الآيات التي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمل والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. كان الأولى للإنسان إنه يقول إيه انتهينا انتهينا. عندما من أساليب الشيطان في إضلال الإنسان السحر، لأنه السحر كفر، والسحر اللي بيتعمل ليتفرق به خاصة السحر الذي يفرق بين الزوجين، بعض الناس تعمل والعياذ بالله سحر عشان تفرق بين الزوجين، وما هم بضارين به أحكام بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يجي مثلا واحدة حقدة أو حسدة وتيجي تروح عند ايه سحر للراجل والست فتقام المشاكل وتقام البغض ويكون البغض ويكون الامر شديد جدا جدا بين الطرفين حتى قد ينتهي ذلك الامر بايه بالانفصال. واحده سبحان الله بعت الوحده واحده بعت مشكلتها يعني تقول في هذه المشكله يا احبائي انها هي بنت ولكن ظلت تعاني من مسألة معينة شديدة يعني لحد ما كان في يوم من الأيام جت صاحبة ليها رايحة تحج فراحت متصلة بيها وقالت لها معلش سامحيني أنا بس رايحة أحج وأنا سبحان الله أنا عملت لك حاجات كتير قوي. فضلت عمرها ده كله تعاني يعني. ويأتي الإنسان علشان في لحظة واحدة رايحة تحج فعايزة تسقط كل الأعمال اللي هي عملتها لهذه المرأة بعد ما عاشت فبتطلب منها السماح. لكن هذه المرأة تقول بعد كل هذا العذاب الذي عذبته لي أمرضيت مرض وكذا وكذا السحر صح صحيح يحدث فتقول هذا الأمر كان شديدا علي. طبعا سبحان الله لم تتزوج هذه الابنة كان من ضمن الأشياء لم تتزوج ومرضت وحصل لها أمور كثيرة جدا جدا وبعد ده كله بعد ما مرت السنين تقول هذه المرأة تزوجت وخلفت وبعد عندها كذا أسرة وكذا وكذا وبعد كده طلع الحج خلاص هي نهاية الحياة وبعد هذا تقول وكأن الماضي سقط. لكن الله عز وجل يا جماعة خلي بالكم الأمر شديد قوي عشان كده يدخل الشيطان في هذا الأمر. نقطة أخرى من إضلال الشيطان ضعف الإنسان. نقاط ضعف الإنسان كثيرة وهي في الحقيقة أمراض. يعني نقاط ضعف الإنسان زي إيه مثلا؟ عنده يأس. بعض الناس بيجيلها دايما يأس يجيلك الشيطان بقى يشعلل اليأس عندك. لو كان عندك يأس أو مثلا ضيق أو كده يجي الشيطان إيه؟ يزود الضيق عندك واليأس عندك. أو قنوط يقنط الإنسان برحمة الله. لو لقيت نفسك قاعدة وحزينة ومتضايقة وقنطة ويأسة أعلمي أن الشيطان معاك قاعد يعمل إيه؟ يحزنك. والبطل كبر غمط الحق شدة الفرح أو العجب بالنفس أو الفخر والتعالي أنا عندي وأنا مين كل ده من الشيطان. الظلم البغي الجحود العجلة الطيش السفه البخل الشح الحرص كثرة الجدل كثرة المراء الشك في كل شيء الريبة الجهل الغفلة اللجوء في الخصومة الغرور الادعاء الكاذب الهلع الجزع المنع التمرد الطغيان تجاوز الحد وحب المال والافتتان بالدنيا كل ذلك أسلحة الشيطان. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يصلح أنفسنا ويخلصنا من كل ذلك وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحكم به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهون به عين أبصار الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك